علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن اليوم مع صحابي جديد من صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذين حملوا لنا هذا الدين بدمائهم وأعصابهم وأرواحهم وقلوبهم، وبذلوا كل ما يستطيعون بذله خدمة لهذا الدين، وتحققوا بقول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فصارت أنفسهم ليست لهم، باعوها لله، وصارت أموالهم ليست لهم، باعوها لله، وبدل هذه الأنفس وهذه الأموال قال بأن لهم الجنة. اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذه الباء، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذه باء البدل، يعني هذا بدل هذا، الجنة بدل نفسهم أنفسهم وبدل أموالهم. الصحابي هو من العشرة المبشرين بالجنة، اسمه طلحة ابن عبيد الله. طلحة ابن عبيد الله هو من قرابة سيدنا أبي بكر، يجتمع معه في جد من جدوده، وكانت كنيته أبا محمد، ولقبه المسلمون بالشهيد الحي، ولقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلحة الفياض، ومرة قال هو طلحة الجود، ومرة قال هو طلحة الخير، الفياض والجود والخير، هذا لقبه عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولقبه المسلمون بأنه الشهيد الحي، ذلك لأن طلحة باع ماله لله فلقب بالفياض والجود والخير، وباع روحه لله فلقب بالشهيد الحي. أما لقبه بالشهيد الحي فإنه في معركة أحد عندما انكسر المسلمون وأشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل في معركة أحد، وأصاب المسلمين ذعر من هذا الأمر، كان حول رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة من الصحابة، وكان على رأسهم طلحة الخير، وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا شديدا، حتى قالوا بأنه أصيب في جسده 70 ضربة، وقطعت يده في معركة أحد وهو يصد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف حينا والرمح حينا آخر. وبإمكانكم يا أيها الإخوة أن تتصوروا ما معنى 70 طعنة في الجسد، شيء كبير جدا هذا. ما معنى أن تقطع يد كف، أن تقطع يعني سيف يكون يهوي من السماء باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم، طلحة لا يجد في يده شيء ليدفع فيضع يده، ما معنى أن تقطع يد هيك يعني في الهواء تطير؟ كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد يقول ذلك يوم كله لطلحة، على القدر الذي بذل فيه طلحة ابن عبيد الله من الجهد في ذلك اليوم. ثم إن طلحة أراد أن يرقى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان يكون فيه بعيدا عن متناول المشركين، فطلب إليه أن يصعد إلى صخرة من الصخرات ليعلو بها ويكون بعيدا عن المشركين وسيوفهم، فالصخرة كانت كبيرة، ما استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرقى عليها. قال فطأطأ طلحة ظهره وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهر طلحة، ثم إنه صعد على تلك الصخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره إلى رجل أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله. الله عز وجل يقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه يعني استشهد، ومنهم من ينتظر. فطلحة قال النبي: هذا ممن قضى نحبه، مع أنه ما زال حيا كيف قضى نحبه؟ يعني كتبت له أجور الشهداء في سبيل الله تعالى. وأما لقبه بطلحة الخير وطلحة الجود وطلحة الفياض، فلأنه أيضا كان كثير البذل في سبيل الله وفي سبيل الرسول وفي سبيل الإسلام، علما أن طلحة يا أيها الإخوة أسلم وهو فتى دون 20، يعني 16 سنة 17 سنة، ثم إنه فيما بعد عمل بالتجارة وقد أغدق الله عليه مالا كثيرا، لكنه كان يجد في هذا المال بابا للتقرب إلى الله تعالى، بل إنه كان يجد فيه عبئا إذا أبقاه عنده دون إنفاق. وسأقرأ عليكم شيئا من قصصه في الإنفاق، لأنها يعني فيها غرابة كثيرة، وإذا سمحت النفس بهذا السخاء فهذه نفس عالقة بالسماء أكثر من علوقها بالأرض. والعجب أنه كلما كان يدفع أكثر والظن أن ماله سينقص، فكان الله تعالى يبارك له مرة ثانية في المال ويعود ماله إلى ما كان عليه. أو أزود، عن سعدة بنت عوف امرأة طلحة قالت: لقد تصدق طلحة يوما ب100,000 دينار. الدينار على التقريب مثل الليرة الذهب، يعني خلينا نقول 5,000 ليرة سوري. 100,000 دينار قديش بيطلعوا هدول؟ لا، 500 مليون. إذا الدينار 5,000 هو تصدق ب100,000، هذول بيطلعوا 500 مليون. إذا ما كان هو 500 مليون، هو رقم كبير جدا في يوم واحد. هذه واحدة. وعنها قالت: دخل طلحة يوما فرأيته مغموما، فقلت: ما شأنك؟ قال: المال الذي عندي قد كثر وأكربني. والله أنا في عندي كتلة نقدية كبيرة كتير، شو بدي أعمل بهالكتلة النقدية؟ أكل أكلت، وشرب شربت، وزواج تزوجت، وبيت فتحت، بعدين أكربني مهموم لأنه كترانين المصاري. فقلت له: وما عليك؟ أرحامك كثر، اقسمه بين فقرائهم ومساكينهم. فقال: أنت امرأة موفقة، والله جبتيه. قال: فقسمه حتى ما بقي منه درهم كله. قال طلحة بن يحيى: فقلت لخازن طلحة، بقى طلحة كان عنده محاسب خازن، قلت لخازن طلحة: كم كان هذا المال؟ قال: 400,000. إذا 100,000 طلعوا 500 مليون، 400,000 ضرب 4 صاروا، يعني صاروا مليارين. وما عليه أن يتصدق الإنسان بمليارين إذا كان أعداء الإسلام يتصدقون. قبل سنوات 4 أو 5 تبرع أغنى رجل في العالم اسمه بيل جيتس، تبرع ب1,000,000,000 دولار، يعني 50 مليار ليرة سوري. إذا كان أعداء المسلمين يتصدقون بمليارات يتبرعون، طبعا هم يتبرعون لمبادئهم لأفكارهم لضلالاتهم، على مواقع الانترنت موجود في إحدى الإحصاءات تذكر 1,400,000 موقع دعارة. هل تتوقع أن موقع الانترنت هذا بالمجان حتى يقلع لما يحتاج إلى تكلفة مادية قليلة أو كثيرة؟ بس في تكلفة مادية. الأقنية الفضائية، إسرائيل صنعت 4 أقنية فضائية تبث للبلاد العربية والإسلامية، والأربع أقنية مختصة بالشذوذ الجنسي، يعني 24 ساعة تبث هذا البث. هل إعداد قناة فضائية هذا يأتي بالمجان ولا يأتي ب500 ليرة سوري حتى تقلع قناة فضائية؟ لما يأتي ب1,000 ليرة سوري أموال، يحتاج إلى أموال كثيرة. ثم إعداد برامج، يعني إعداد فيلم أو مسلسل يكلف بالملايين، من أين تأتي هذه الأموال؟ أهل الباطل يبذلون لباطلهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، هم يبذلون فقط للصد، لإفساد شباب المسلمين، لإفساد بنات المسلمين، لإرسال الموضات التي تخالف كل شريعتنا وديننا. أنت تعجب بأن اللوحات الإعلانية تعرض ثيابا للعيد ليشتريها بنات المسلمين، تظهر بطونهن، تظهر صدورهن، تظهر أذرعهن. تعجب فتاة مسلمة ترتدي إشارب ثم هي ترتدي بنطالا ضيقا جدا وقميصا ضيقا جدا، وتظهر ما استطاعت من جسدها، بعدين هي وضع إشارب. تعجب من فتاة مسلمة من المصليات إذا جاءت إلى المسجد العطر يمشي وراءها، فما بالها إذا ذهبت، معناتها ما إلى المسجد، يعني إذا ذهبت إلى المدرسة أو إلى الجامعة. كيف يحدث هذا الأمر؟ أعداء المسلمين يا أيها الإخوة يخططون ويبذلون ويدفعون. لا تصدقوا أن يقوم شيء بدون نفقات مالية. دورة قرآن تصير بالجامع بدون مصاري ما بتصير. إعداد خطبة بشكل متقن بدون مال ما بيصير. صناعة كتاب إسلامي ناجح بدون مال ما بيصير. إقامة مدرسة إسلامية تعلم أولادنا الإسلام بدون مال ما بيصير. بيتك يعني مساحته 100 متر وأنتم في البيت 4 أشخاص، في كل شهر أنت تنفق 15,000 ليرة سوري على بيتك وما تفعلون شيئا، فقط تأكلون وتشربون. طلحة رضي الله عنه كان يرصد ماله ما استطاع ليخدم دين الله تعالى. يقول قسم في قرابته وأرحامه الفقراء ومن حوله 400,000، بيطلعوا 2 مليار ليرة سوري. وعن الحسن قال باع طلحة أرضا له فبات أرقا من مخافة هذا المال. باع أرض وقابض ثمنها، طول الليل عم يتقلب على الفرشة شو بدي ساوي بهالمصاري. قال حتى أصبح ففرقه، ارتاح منه، ارتاح في هذه الدنيا وادخره للآخرة. عن جابر رضي الله عنه قال صحبت طلحة فما رأيت رجلا أعطى لجزيل مال عن غير مسألة منه. يا رجل ينفق بطريقة يقول كبير هذا الرجل، من غير مسألة، ما حدا بيطلب منه شيء. لذلك لقبه النبي بطلحة الفياض، يفيض بالخير، يعني طلحة الجود. بطلحة الخير. عن علي بن زيد قال: جاء أعرابي إلى طلحة يسأله ويتقرب إليه برحم. عم بيقول له: بركي بتعطيني شيء؟ قال له: أنا بقربك، حمات مرت عمك بتكون مرت خالة جدي. يعني جاب له شيء قربة بعيدة، رحم بعيد. قال له طلحة: إن هذه الرحم ما سألني بها أحد قبلك. والله ما بعرف يعني شو عم تقول أنت، مرت خالة ستك وحماتك كذا. على كل، إن لي أرضا أعطاني بها عثمان كذا وكذا، عثمان دافع لي في حق لها الأرض مبلغ فلاني، فإن شئت فاغدو فاقبضها وروح خذ الأرض لإلك، وإن شئت بعتها لعثمان ودفعت إليك الثمن. ترى الأرض مدفع لي فيها شيء 10 مليون، هلأ مرتفع الأسعار، بتحب روح خذ الأرض وساوي فيها شو ما بدك، بتريد ببيعها بعطيك 10 مليون. فقال الأعرابي: الثمن أنفع، ما بدي أراضي، أعطيني مصاري أحسن. قال: فباعها لعثمان ودفع الثمن إليه. تفضل، شو هذا السخاء أيها الإخوة. سبحان الله، توفيق من الله. الله يعطي ناسا عنده فن في الإنفاق، عنده فن في البذل والعطاء. يعني هلأ نحن إذا قلنا لكم في رجل بيحمل 200 كيلو، لأنه نحن كلنا ما حدا بيناتنا بيحمل 200 كيلو، نستغرب. بس أنا اجتمعت مع رجل حمال، قلت له: أنت قديش بتحمل؟ قال لي: أنا يعني إذا 200 كيلو بتفشون هيك. عم يحكيها من برات منافسه، يعني مو كتير بيكون عامل شغلة. في رجال يحملون أكثر من 200 كيلو، نحن منستغرب، معقول؟ يعني إذا، لأنه نحن مثلا سباحتنا عادية، إذا قيل لنا والله في سباح سوري بده يجي من قبرص يسبح هيك للادقية أو لطرطوس ويضل له شيء قديش، ضل يوم ونص مثلا، 48 ساعة، يومين، معقول يومين بالبحر؟ لا. طيب شنو بده يأكل؟ شنو بده يشرب؟ طيب ما نام هذا بالبحر؟ ما يعني ما منتحمل نحن، لأنه مو مدربين. أما إذا تدربت بتصير. بقى هلأ إذا كنا نقرأ والله طلحة الفياض تبرع بمليارين دفعة واحدة، وتبرع ب10 مليون الله معك، وتبرع بأرض ثالثة مع السلامة، هلأ لسه في سيأتي شيء آخر، لا معقول، كتار هدول. بس تتدرب بصير طبيعي، ما له صعب يعني الأمر. وهناك أناس الله عز وجل أقامهم في مقامات، من جملة مقامات تقرب إلى الله الإنفاق في سبيل الله. أنا تعرفت على رجلين، غريب يعني الحقيقة، الشيء اللي كلمني به غريب. هذا الرجل من كبار تجار سوء الخجة، قال لي، وهو تاجر كبير له اسم، قال لي بأنه لا يدخر شيئا، كل شيء يأتيه ينفقه، بالتالي ما بيطلع عليه زكاة، مع أنه من كبار التجار بس ما عليه زكاة. قلت له: كيف يعني كل شيء؟ قال لي: بأخذ ما أحتاجه أنا وزوجتي وأولادي بشكل جيد جدا، يعني يتناسب مع طريقة عيشنا، بعدين يتصدق بكل شيء. قال لي: قبل أن أذهب إلى البيت، يعني اليوم فتح درجه طلع والله فيه 100 ألف، قبل ما يروح على البيت لازم 100 ألف يكونوا موزعين لعباد الله. قلت له: طيب أنت ما تخبئ شيء يعني حوادث الدهر؟ يعني بمر شدائد بالإنسان، صعوبات؟ قال لي: لا. قال لي: الله عز وجل ما أقامني في مقام الشدة، أنا عم بعطيهم عند الله، الله ولا من رحاجني أنه أقع في شدة. وذكر لي أشياء الله يعامله بها خاصة جدا. وامرأة أيضا سمعت عنها كمان من الذين أنعم الله عليهن، منعمة وعندها عمل طبيبة، هي لها عمل بمؤسسة تتبع لجهة غربية، مؤسسة طبية، وراتبها عال جدا فضلا عن ما يعني هي وضعها الاجتماعي العالي. كمان هذه المرأة لا يجب عليها زكاة ولا سنة، كل ما يأتيها بعد أن تأخذ حاجتها تنفقه في سبيل الله فورا ومع رضا، يعني مو الأمر أنه في ضيق، في رضا. الله أقام العباد في مقامات، هذا لا يستطيع كل الناس بالمناسبة. يعني هلأ هناك أناس إذا قلت لكم أحمد بن حنبل كان يصلي باليوم والليلة 100 ركعة، كمان نحن نعجب 100، اي والله احنا 20 تبع التراويح، يعني الحمد لله عم نصليهم بس بالاخير بنتعب. يعني مره كنا في رحله اخذنا بعض مشرفين دوره القران وطلاب القران، فكانوا 30 واحد، قلت لهم نحن في هذه الليله سنصلي 60 ركعة، نحن 30 كل واحد امام ركعتين ركعتين ركعتين بصير 60. قال الاستاذ 60 كثير، 60 نحن جايين رحلة. قلت لهم لازم نجرب شي مرة 60. سيدنا الإمام أحمد 100، والله بدأنا بالصلاة ركعتين 4 10 20 30 40 كله شباب، تعبنا. قال الأستاذ الله يخليك خلينا ننام ومنكملهم بالضحى. والله ما يعني وصلوا 48 بعدين قلنا طيب يلا منكملهم بالضحى. فهلا اذا قلت لك احمد ابن حنبل يصلي 100 ركعة انت تعجب تقول 100؟ في ناس الله عز وجل اقام في مقام التقرب الى الله تعالى من باب الصلاة. اذا قلت لك بان الامام الشوكاني كان في كل يوم عنده 10 دروس، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، صيف شتاء خريف ربيع، 10 بحاجة درس، يعني ليش 10؟ في ناس الله عز وجل أقام في مقام التقرب إلى الله بتبليغ العلم أو بتعلم العلم. إذا قلنا بأنه طلحة الفياض يتصدق بهذه الصدقات، في ناس الله أقام بهذا المقام. أنت أطلب من الله واسأل الله من فضله، اطلب من الله، الله هيك يفتح لك شيء مقام للتقرب إليه يخصك به. ما بتعرف الله ماذا يقيمك من فضله وجوده. قال عن بعض ولدي طلحة، قال لبس طلحة رداء نفيسا، عباية تقيلة، فبينما هو يسير ماشي يبدو العباية مغرية جدا، إذا رجل قد استله بالسوق واحد شلح هالعباية وركب بها، فقام الناس فأخذوه منه، ركب على الناس وأمسكوه، فقال طلحة ردوه عليه، أعطوه العباية، فلما رآه الرجل خجل استحى بحاله، بقى لا جايبينه بدون يقتلوه، أم قال لهم أعطوه العباية معلش. قال ورمى به إلى طلحة، قال له ما تأخذني أرجوك، فقال طلحة خذ بارك الله فيك، إني لأستحي من الله أن يؤمل في أحد أملا فأخيب أمله. شو هذا؟ والله شيء كبير هذا. طيب عن محمد بن إبراهيم قال كان طلحة يغل بالعراق ما بين 4000 إلى 5000، يعني بتجي غلة من أراضي، عنده أراضي بالعراق، 4000 إلى 5000، 4000 دينار شو بيطلعوا؟ 20 مليون، 4000 ضرب 5000 ايه 20 مليون، بالسنة يجي من العراق 50 مليون، 20 مليون. من 4,000 إلى 5,000، ويغل بالسرات أرض ثاني 10,000 دينار، 50 مليون أو أكثر أو أقل. وكان لا يدع أحدا من بني تيم عائلا إلا كفاه مؤنة عياله. هلأ هو هذا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه هو من بني تيم، يعني أسرته وعائلته تيمي، فكان ما يخلي واحد بعائلة تيم من بني تيم عائلا يعني فقيرا، وجدك عائلا فأغنى يعني فقيرا، إلا كفاه مؤنة عياله. كل عائلته أولادكم أنا مسؤول عنهم، يروح يعطيهم معاشات ويزوج أيامهم، إذا فتاة مات زوجها طلقت أو ما لم تزوج أصلا هو يروح يسعى له بالزواج، يجيب له عريس يقول له أخي تعال لك البيت مأمن وفي سيارة مأمنة والمهر ما بدنا شيء منك، يعني ادفعي اللي بتقدر عليه، والبيت مفروش، شو رأيك تاخذ من بني تيم من عنا عنا عروس لإلك؟ ايه هذا وافق حيتجوز من عندهم. نعم، ويخدم عائلهم ويقضي دين غارمهم. المديون كمان يقول له ولا يهمك عندي. انا تعرفت على رجل توفى الان عليه رحمة الله، توفاه الله، قال لي أرحامه قالوا لي، بعدين أنا التقيته، قال كل أولاد الأسرة كل على الإطلاق دراستهم هو متحمل النفقات تبعه، إخواته أولاد إخواته أولاد أخواته البنات أولاد عمومه، كل شيء ابن بالأسرة يدرس يقول إنه هذا دراسته عليه، ويدرسهم في يعني أعلى المستويات، ومستمر يعني ابتدائي إعدادي جامعة. يعني الذي يحدثني أخوه قال بنتي في كل سنة مسجلة بجامعة تحتاج إلى 300,000 ليرة سوري. قال لي والله أخي الله يرضى عليه هو الذي يدفع. الآن مات هذا الرجل الذي يدفع، فالأسرة وجدت حرجا، شو بده يصير لك أولادنا انقطعوا بنص الشغلة، وإذا بزوجته للذي توفاه الله زوجته صالحة أرسلت خبرا أنه كل ما كان يجرى من النفقات سيستمر ما يقف. والله قال أعرابي دخل إلى هارون الرشيد أو إلى غيره من الخلفاء يطلب منه مالا، قال أنا ما أعطيك، بده 4,000 دينار، قال أنا ما أعطيك حتى أسألك 4 أسئلة إذا بتجاوبني عليهم صح كل واحد كل سؤال ب1,000 دينار. قال له طيب. قال له ما أفضل ما يؤتى الرجل، شو أحسن شغلي الله بيعطيه لواحد؟ سكت الأعرابي ثم قال علم معه حلم، عالم وحليم. قال صدقت لك 1,000 دينار. قال فإن لم يجد ما صح له. قال فغنى معه كرم، غني وسخي هيك كريم. طلحة الفياض قال صدقت لك 2,000. قال فإن لم يجد ما صح له يصير غني. قال فقر معه عفة، فقير وعفيف نفس أبيه. قال صدقت 3,000. فإن لم يجد لا له عالم ولا له غني ولا له فقير وعفيف. قال فصاعقة من السماء تريح الأرض منه. قال والله مصبوط خذي 4,000. فإذا الله رزقك الغنى مع الكرم مع السخاء هذه نعمة من الله. قال كان لا يدع أحدا من بني تيم عائلا إلا كفاه مؤنة عياله، يزوج أيامهم، يخدم عائلهم، يقضي دين غارمهم، وكان يرسل إلى عائشة رضي الله عنها كل سنتين 10,000، وقضى عن إحدى قريباته 30,000 درهم، درهم من الفضة، أما الدينار من الذهب. هكذا يا أيها الإخوة، سيدنا طلحة الخير كان منفقا، جعل ماله لله. والعجيب يعني هذه الأرقام عندما تقرأ وهو يدفع هذا، الله يعيد عليه رد المال مرة تانية، كلما أنفق الله يعطي، أنفق يعطي، عبدي أنفق أنفق عليك. أحيانا تجد رجل يضيق على زوجته، يا رجل أنفق أنفق عليك، وهو معه لو كان فقيرا لا بأس، يضيق على أولاده، عيد هلأ الدنيا جاي عيد وبين يديه مال، بدنا نشتري للأولاد أواعي، ما في، لبسون أواعي القديمة. طيب بس في مبترئة وانت معك، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ماشي الحال، بلا ما يصيبوني بالعين الناس، ما في غير عم يشتري أراضي. والله أعرف رجلا مليء جدا، يا حرام ما في غير بيشتري عقارات، بيشتري عقارات، بس أنت إذا رأيته يعني يمكن بدك تتصدق عليه، تحسه هيك كثير كثير مزري يعني، لك شبك يا رجل، نحم حالك شيئا، يقول لا لا منيح بدي ادخر أولاده، هي شوي تاني بتتصدق أنت عليهم. إذا كنت غنيا نعم أولادك، ليش هالمال كله؟ شو بدك بهالعقارات كلها؟ أخي بتنفع، بتنفع مع الأيام، صار عندك 17 عقار بكفوك يعني، إذا بدك تعيش لسه 20 سنة تانيات بكفوك، 40 سنة بكفوك، ما حتعيش. لذلك يعني أنفق أنفق عليك يا عائشة، لا توكي لا تحصي، لا كتير تخنقية الأمور، في نساء بخيلات كمان. هلا هن بيقولوا أسوأ شيء في الرجل أن يكون بخيل، الزوج يعني، بيقولوا إذا كان الزوج كريم والزوجة بخيلة منيح جيد، لأنه هو شو بتبحتر، هي بتضم بدله يا هون شوي. بس كمان بخل المرأة بده يكون يعني شيء إسلامي، أما إذا المرأة بخيلة كثير كثير كثير كمان. قال رجل بخيل طلب من خادمة عنده أن تضع له الطعام، فقرع الباب وهي حامل الصينية، قالت يا سيدي أضع الطعام وأفتح الباب، حط لك الأكل وأفتح الباب؟ قال لا لا، رد الطعام وأفتح الباب. وين تحط الطعام وتفتح الباب؟ ألا بيأكل معنا هذا الضيف؟ فطلحة بذل ماله لله وبذل نفسه لله. والعجب يا أيها الإخوة مع هذا البذل للنفس والمال، إن طلحة عندما أسلم عذب من قريش. لا تظن أنك تلتزم بالمسجد ولا تمتحن ولا تختبر. اسمعوا ماذا فعلت قريش مع طلحة. حدث مسعود ابن خراش قال: بينما كنت أسعى بين الصفا والمروة، إذا أناس كثير يتبعون فتى أوثقت يداه إلى عنقه، وهم يهرولون وراءه ويدفعونه في ظهره ويضربونه على رأسه، وخلفهم امرأة عجوز تسبه وتصيح به. فقلت: ما شأن هذا الفتى؟ قالوا: هذا طلحة بن عبيد الله، صبأ عن دينه، يعني كان مشرك، وبعدين كانوا يقولون من دخل في دين الإسلام صبأ، صبأ عن دينه، وتبع غلام بني هاشم، يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعم يضربوه في أول إسلامه. قلت: من هذه العجوز التي وراءه؟ قالوا: هي الصعبة بنت الحضرمي، أم الفتى، كانت أمه كافرة كمان، الأم تشتمه والناس يضربونه في أول إسلامه. قال: ثم إن نوفل ابن خويلد الملقب بأسد قريش قام إلى طلحة بن عبيد الله فأوثقه في حبلين، وأوثق معه أبو بكر، وقارنهما معا، وأسلمهما إلى سفهاء مكة ليذيقوهما أشد العذاب. لذلك كان يدعى طلحة بن عبيد الله وأبا بكر بالقرينين، لأنه كانوا يربطون سوا ويعذبون. بعدين الله عز وجل غير حال المسلمين إلى حال أحسن، لكن الابتلاء سنة الله تعالى، سنة الله تعالى في الأرض. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فكر حالك بدك تقول أنا خلاص صرت صاحب دين، وبعد رمضان بدي التزم وبدي حافظ على ديني. الله بده يفحصك قديش مدى تحملك، وأي درجة أنت وصلت في قربك من الله تعالى. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال لي أحد الإخوة كان ماله ملتزم وبعيد جدا عن الدين، وله أصحاب سيئون جدا يدعونه إلى ما يغضب الله عز وجل، فالتزم الحمد لله، قذف الله تعالى في قلبه الهداية والتزم وترك أصحاب السوء ومضى إلى بيوت الله تعالى. قال يا أستاذ منذ التزمت، صلى الشغلة شي سنة، اللي عم بشعر الشدائد والبلايا والضائقات نزلت به، حتى صار أصحابه السيئون علموا بأمره، قالوا أهكذا تريد، هيك أحسن، كنت معنا ماشي حالك؟ قال لي قل لي بس شيء، يعني بس حدثني بشيء، شو هذا اللي عم بيصير معي؟ ودمعه في عينه، الرجل جاوز 40. قلت له أنت تعرف كيف يصنع الذهب؟ تعرفوا أنتوا كيف بيساوي الذهب الصافي؟ لأجل أن أجعل الذهب صافيا أعرضه للنار، يرفعون درجة حرارته، بتقوم الشوائب تذوب ويبقى الذهب. كل ما ارتفعت الحرارة أكثر بيصير الذهب خالص أكثر، كل ما أحرق أكثر كلما صار خالص أكثر، فالذهب الصافي يتعرض للنار أكثر. فالله عز وجل يريد أن يجعلك صافيا، لذلك عم بيعرضك لها الفتن، بده يساويك ذهب عيار 24. تعرفوا شلون بيساو؟ ما هو الألماس؟ الألماس هو عبارة عن فحم حجري، فحم بس يتعرض إلى ضغط جوي 5 مليون ضغط بصير ألماس. الفحم الأسود بصير ألماس إذا تعرض للضغط الشديد. فإذا أنت جاءتك الامتحانات والاختبارات والضغوط، عرف أنه الله بده يساويك ألماس، بس اصبر، عرف أنه الله بده يساويك ذهب خالص. الإسلام يسبك الرجال، يعني يصنع الرجال، كما تسبك النار الحديد أو تسبك النار الذهب. كيف منساوي سبيكة ذهبية صافية من النار؟ هكذا الإسلام يصنع الرجال. مات سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه 36 وقد مات شهيدا. نسأل الله تعالى أن يلحقنا بصحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آخر شيء بس بدي أقرأ لكم أسماء أولاده، عنده أولاد، بدي أقرأ بس الأسماء وبدي اياكم تقولوا لي شو الملاحظه بهالاسماء. ابنه الاول اسمه محمد، هو ابو محمد، والثاني موسى، والثالث يعقوب، ثم اسماعيل، ثم اسحاق، ثم زكريا، ثم يوسف، ثم عيسى، ثم يحيى، ثم صالح. خلصوا. ما الرابط بينهم؟ كلهم أنبياء. يعني ما في اسم مثلا كوكي، بده يسمي ابنه كوكي، شو يعني كوكي؟ ما في اسم بنت، مرات هلأ عم تسمع اسماء الآن حديثة ما له طعمة، نانسي، شو يعني نانسي سميتي بنتك؟ قال والله على اسم المغنية، إن شاء الله بتطلع مثلها. يعني هلا من تشبه بقوم، اذا بنت لساعتها عمرها يوم عم تسميها باسم مغني، وابنه بده يسميه باسم مطرب، والثاني بده يسمي اسمه بنته باسم عارضة ازياء لانه قال هو معجب فيها. بكره بتمشي بممشى هذا الاتجاه، سمي اولادك باسماء انبياء، سميهم باسماء صحابه، سميهم باسماء ناس صالحين، لا بأس سميهم باسماء من القران. هلا يعني الملتزمين عم يطلعوا كمان عم يخترعوا اسماء جديده، منين؟ من القران. مرة أحد الأخوة ولدت له مولودة، قلت له شو سميتها؟ قال لي دانيا. قلت له شو خطر لبالك تسمي دانيا؟ قال لي والله أنا اقترحت اسم وزوجتي اسم وحماتي اسم، اختلفنا أنه شيء، بعدين اتفقنا أنه منفتح المصحف شو بتطلع آية نسميها يعني. قلت له طيب. قال لي والله فتحنا هيك بالمصحف أن طلع معنا قطوفها دانية، سميناها دانية. قلت له منيح ما سميتوها قطوفها. طيب على كل أسماء القرآن لا بأس بها، بس حتى أسماء القرآن يعني ابحث عن شيء له علاقة بالاسم وبمعنى الاسم، مو كل كلمة بالقرآن يعني يسمى بها. يعني إذا واحد طلعت له اسم كلمة على بده يسمي ابنه على أو إلى أو في، لا. وهذا اختراع بالمناسبة، ها الشغلة من القرآن أسماء، على كل ماشي الحال أحسن من أسماء لا علاقة لها بهذا الدين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يباعدنا عما يكرهه ويأباه. ربنا تقبل منا وقبلنا، وارض علينا بأسرار سورة الفاتحة.